سورة البقرة آية 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. نعم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. نعم. ومنهم أميون لا يعلمون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إن هم إلا يظنون. أماني أبو جعفر يرى إلا أماني وإن هم إلا أماني وإن هم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أتخذتم هكذا بالإظهار يعني إظهار الذال أتخذتم في قراءة ابن كثير وحفص والويس باقي القراء بالإدغام أتخذتم كلمة خاء تاء على طول خاء تاء أتخذتم عند الله بغير إظهار الذال. يلا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والمدنيان يقرأوا بالجمع وأحاطت به خطيئته بالجمع قراءة المدنيان نافع وأبو جعفر. يلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. نعم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله لا يعبدون بالياء هكذا قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي لا يعبدون وباقي القراء بالتاء لا تعبدون وقولوا للناس حسنى حمزة والكسائي ويعقوب وخالد يقول وقولوا للناس حسنا بقراءة الكسائي ويعقوب وخالد وحمزة يلا وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. نعم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتسردون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. نعم. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم. يبقى فيها قراءتين. تظاهرون القراءة اللي انتوا حافظينها في قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف. عاصم وحمزة والكسائي وخلف. اللي احنا نقول عليهم مين الكوفيون. الأربعة دول نقول عليهم الكوفيون. يبقى عند الكوفيون يقولوا ايه؟ تظاهرون. طب باقي القراء يقول تظاهرون تظاهرون. وان ياتوكم اسارى تفادوهم والقراءه الثانيه تفدو. يبقى في قراءتين تفادوهم تفدوهم. قراءه تفادوهم لقراءة المدنيان وعاصم والكسائي ويعقوب. المدنيان وعاصم والكسائي ويعقوب يقولوا تفادون. باقي القراء يقولوا تفدون. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعمل. بالياء قراءة نافع وابن كثير وشعبة ويعقوب وخلف اختياري، لكن خلف لي اختيار آخر بالياء زي الابتداء كما باقي في القراء. يبقى في عندنا وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما يعملون. فائدة القراءة دي ان لو واحد يصلي امام بالناس وجاء في الآية دي وقال وما الله بغافل عما يعملون وانت عارف تحافظها بتاء ما تردوش، لان كده القرآن برد فلا تخطئهم فلا ترد. فمعرفة القراءة مهمة، لأن لما تبقى قارئ القرآن بقراءة واحدة واحد يقول على خلاف فهي القرآن برضو تظن أنه أخطأ، وكأنك أنت بتنكر بعض القرآن وهذا خطأ. أفتؤمنون بعد كتابة تكفرون ببعض كل قرآن. يعني النبي قال عما تعملون وقال عما يعملون، يعني هي عند الله كده بالتاء والياء صحيحتان قراءتان متواترتان من النبي فلا تنكر احدهم. فهمت بقى؟ فدي مهمه ان اي واحد حافظ القران يبقى عنده معلومات، مش شرط يبقى حافظ لجميع القراءات بس يبقى عنده معلومات. يبقى عنده مصحفه كاتب في الهامش بتاعه القراءات المختلفه في كل موضع، فكل ما بيقرا ورده بيبقى عينه على القراءات المختلفه. بمرور الزمن هيلاقي نفسه عرف على طول ان القراءه دي في قراءه بتقول كذا وفي قراءه بتقول كذا، مش شرط حتى يرسل القراءه. يكفي بس يقول ان في قراءة عما يعملون وقراءة عما تعملون، مش شرط يعرف مين اللي يقول دي ومين اللي ما يقراش حاجة، بس يكفي ان هو يبقى عارف القرآن ولا ينكر القرآن. واضح لأن القرآن قرئ عن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءات العشر قراء عشر عشر القرآن عن النبي وكل قارئ له راويا كمان يبقى عندنا 20 رواية والعشرين وكل راوي له طرق أداء مختلفة مجموع الروايات دي كلها والأداء تطلع حوالي 1000 طريق فهي نحو 1000 طريق تجمع أي كده سيد ابن الجدل وخبرك فهي نحو 1000 طريق تجمع يعني طرق الرواية مختلفة حفص نفسه في 82 طريقة أداء في حفص بس وهكذا فيبقى الحاجات دي المعلومات دي مهمة الواحد ياخد باله منها خصوصا ان كنتوا ربنا اقامكم في علم الدين وهتروحوا بلادكم وهتشتغلوا هناك علماء دين ووعاظ ومدرسين فلازم تبقى فاهم وتعلم الناس هذه المعاني ولا تكتفي بما درستوا هنا في الازهر ما درستوا هنا في الازهر يعطيك الشهاده ولا يعطيك العلم العلم مشواره طويل تفضل تتعلم لحد ما تموت لا ينتهي انما اللي بتدرسه هنا ده بس بيفتح لك ويدي لك ايه كيفية البحث في الكتب وكيفية فهم المعاني وكيفية اللغة وحفظ بعض المتون وحفظ بعض القواعد لكن هذه تؤهلك انك تبقى بعد كده تتعلم مش تفتكر انك خدت الشهادة وروحت بلدك بقيت خلاص من العلماء لا الانسان يتعلم من المهد لله يعني منذ ان يولد الى ان يموت يفضل يتعلم وطول ما انت بتتعلم بتعلم غيرك لأن العملية شغالة مع بعضها التعليم والتعلم شغال مع بعض زي أنا قاعد كده شكلي بعلمكم أنا في الحقيقة بتعلم معكم وكذلك أما تروح أنت تتعلم الناس هتلاقي نفسك بتتعلم مع الناس اللي بتعلم زي ده هيسألك ويخليك تبحث وده ويخلي العلم يتكرر ويقوم يرسخ في ذهنك وتقدر تشرحه بطرق مختلفة ويصبح بعد كده عادة عندك سجية الفقه يصبح سجية يعني فده امر ضروري فلا تكتفي بانك تاخد الشهاده وتروح تنام تقول انا خلاص بقيت عالم ما ينفعش كده واللي يقول انا عالم يبقى ده علامه الجهل هتفضل طول عمرك تقول والله اعلم تفضل تعلم تتعلم تتعلم وفي الاخر تقول والله اعلم واخد بالك فدي نقطه مهمه صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي